بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نعود إلى درسنا مختصر صحيح البخاري في كتاب الجهاد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقونه. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وذكر بسنده قال عن عبد الله رضي الله عنه قال، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. قال فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجده. والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. يعني أن البخاري رحمه الله تعالى أراد من هذه الترجمة مع هذا الحديث أن يبين مسألة عظيمة، وهي مسألة وجوب طاعة الإمام، وجوب طاعة الإمام فيما لهم به طاقة، فيما لهم به طاقة، أي فيما للناس بهم طاقة في فعله. وهذا يظهر من خلال التبويب والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، يعني فيما يتحملون ويقدرون على فعله. وذكر حديث عبد الله بن مسعود بسنده قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة المشاهير، وأحد علماء الصحابة الأكابر في زمانه، فهو رضي الله عنه الذي يقول: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر، أي عن مسألة، ما دريت ما أرد عليه. هذا ابتداء فيه تواضع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه كذلك عظيم ورع الصحابة عن الاجتراء في دين الله سبحانه وتعالى بالقول بما لا يعلمون. ولذلك يقول: ما دريت ما أرد عليه. قال فقال، أي الرجل: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي. يعني ما تقول يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود؟ الرجل يسأله فيقول له ما تقول في رجل هذا الرجل مؤديا نشيطا، مؤديا يعني أنه يؤدي أعمال الحرب التي يكلف بها على أحسن ما يكون، مطيع للإمام، مطيع في الخروج مع الأمراء في الحرب، مؤديا نشيطا. نعم، نشيطا يعني يفعل ويطيع، وكذلك هو نشيط في فعله وعنده يعني إقبال على الفعل بنشاط وقوة. ما تقول في رجل مؤديا، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، يعني بيقول له أننا نخرج مع الأئمة أو الأمراء، أمراء الجيوش، ويكون الواحد فينا مؤديا نشيطا، فيعزم علينا الأمير أمير الجيش في أشياء لا نحصيها. لا نحصيها، فقيل المقصود بقول الرجل لا نحصيها أي لا نطيقها، أي لا نطيقها، ومعناه أنه يكلفهم بأمور لا قدرة لهم على فعلها. وقيل معنى قول الرجل أنه يكلفهم بأمور لا يدري الواحد منهم أهي طاعة أم هي معصية، ولعل الثاني أقرب والله أعلم، أنه لا نحصيها. لا نحصيها يعني يقصد أننا يكلفنا الأمير بأمور كثيرة كثيرة جدا، يقول فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، هي كثيرة وكذلك بعضها يختلط علينا، هي طاعة ولا معصية. قال فقلت له، يعني عبد الله بن مسعود، والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا، وذكر والله ما أدري ما أقول لك. فهذا ابتداء فيه جواز التوقف في الفتوى، فيه جواز التوقف في الفتوى، وأن هذا لا يعيب المفتي أن يتوقف وأن يقول أنا ما أدري قولا في هذه المسألة، أو يقول أنا متوقف ما أستطيع أن أقول لك بالجواز أو بعدمه، وهذا لا يمنع، وهذا شأن العالم الورع. ورحم الله علماء المسلمين، ومنهم من المعاصرين من هم على ذلك، والله ونحسبهم والله حسيبهم. ولقد رأيت كثيرا من هؤلاء الأفاضل يسألهم السائل ويقول لا أعلم. يعني رأيت أحد مشايخنا ذات مرة وسأله سائل، قال له المدرس في الأزهر عندنا يقول لنا سؤال ويطلب منا الجواب، يعني عامل لهم زي سؤال زي أشبه كده بمسألة افتراضية يعني. فيقول لهم في السؤال أن الزاني المحصن عقوبته ماذا؟ الرجم، فيرجم بالأحجار حتى الموت. فسألهم المدرس هل يجوز أن نأتي بسيارة قلاب ونملأها بالأحجار ثم نلقيها على هذا الزاني ويموت مرة واحدة؟ يعني نجيب سيارة قلاب اللي بتقلب كده ونحط فيها أحجار ونوقف الزاني المحصن من الجهة الأخرى وتقلب عليه. فقال الشيخ حفظه الله لا أدري، وانطلق ويمشي ولم يعني يفيد السائل إلا بهذه الكلمة لا أدري. فقال له أحد الإخوة يا شيخ ممكن أقول كلمة؟ قال قل. قال أرى أن هذا لا يصح ولا يجوز. قال لما؟ قال لأن الله قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن فالله يريد من ذلك الزجر لغير هذا الزاني، فهذا لن يحدث. نحن نموته في لحظة وخلاص وانتهى الأمر. فلم يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهم بيتعذبوا بالضرب فعلا لغاية ما يموتوا. فقال لعله والله أعلم. جزاه الله خيرا وحفظه الله تعالى. وكان الشيخ ابن باز وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى، الشيخ ابن باز مثلا من المسائل المشهورة مثلا عنه التصوير بالفيديو مثلا، أول ما بدأ موضوع التصوير بالفيديو فكان متوقفا فيه مثلا. كثير من المسائل يعني تجد أن العالم الورع أحيانا إن لم يجد فيها يعني جهة مترجحة عنده وقوية فيتوقف، وهذا عليه الدليل. وهو فعل ابن مسعود كذلك هنا، قال والله ما أدري ما أقول لك. وفي قول ابن مسعود هنا كذلك في هذه الفتوى خصوصا فقه عالي جدا منه رضي الله عنه، لا سيما وأنها فتوى على جانب كبير من الخطورة، من الخطورة السياسية. لو كان هذا السائل مثلا في سؤاله لعبد الله بن مسعود قال له ابن مسعود مثلا أنه في فعل الإمام هذا عليكم أو الأمير هذا في فعله أنه لا ينبغي، المسألة مش واضحة، لكن عبد الله بن مسعود لو أنه رضي الله عنه لم يفعل هذا الفعل وعمل زي حالتنا احنا بقى كده مثلا، تجرأ على أي رأي من الرأيين فقال له لا ما كان ينبغي له أن يكلفكم ما لا تطيقون، هذا ربما يحدث فتنة في الجيش فيعود أثرها في الجماعة أو على الإمام وعلى الأمير، وهذا خطر شديد جدا. ولو قال له الأمير محق مطلقا لربما كان الأمير يحملهم ما لا يطيقون بالفعل. ولذلك ابن مسعود توقف، لأنه السائل بيقول له ما ندري أهي معصية أم طاعة. طيب ما. لكن ما رد الأمر في المجموع وفي الإجمال يعود إلى الأصل، وهو وجوب طاعة الأمير ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. لكن ابن مسعود ما قال هذا صراحة، لكن قال له إشارات كأنه يقول له إن لم يكن عندك بينة على أنها معصية وقطع على أنها معصية يبقى الرجوع إلى الأصل هو الإيش، هو الذي ينبغي، والله أعلم. قال والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. يعني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كنا نخرج معه لكن ما كان بالفعل يكلفنا بأمور كثيرة من باب العزيمة والحتمية، كان هذا هدي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه. يعني نصحه ابن مسعود رضي الله عنه أنه يتقي الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذا أمر خطير، مسألة طاعة الأمير. ثم كذلك إذا وجد في نفسه شك من أمر من الأمور فليرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه، ده هو عالم زمانه، ويقول له فليسأل رجلا، يعني يقول له لما تجد في نفسك ارجع لرجل اسأله، يعني يقصد رجل أي رجل، وإلا أن يقصد وإلا أنه يقصد ماذا، يقصد عالما. نعم. قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. ما أدري والله والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما أذكر ما غبر من الدنيا. غبر يقولونها من الأضداد، تأتي بمعنيين، يعني تأتي بمعنى مضى وتأتي بمعنى بقي. يعني يقول له كأن ابن مسعود يقول له والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما بقي من الدنيا، أو يقول له ما أذكر ما مضى من الدنيا، لكن والله أعلم الأول هو المقصود. قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا، أي ما مضى من الدنيا مثلا، أو يقصد ما بقي من الدنيا أيضا يحتمل، إلا كالثغب، يعني بيقول له أنا ما أذكر إن الدنيا باقي منها إلا كالثغب شرب صفوه وبقي قدره. كالثغب، قيل الثغب هو الغدير الصغير الذي يتجمع منه يتجمع فيه الماء ويكون في ظل، غدير من في ماء زي قناة كده أو نحو ذلك، أو بركة أو نحو ذلك، يتجمع فيها الماء ويكون في ظل جنبه يعني شجر ونحو ذلك. الماء ده طبيعته يحصل فيه ماذا؟ يبرد، لأنه ماء في مكان بارد ومتجمع. ولا لو حطيت إزازة مية، لو مليت إزازة مية وبيتها كده بس بيتها، تاني يوم تليها أبرد من المية العادية، ده شيء طبيعي. فهذا الماء الذي بقي في الغدير مع الظل فتجد ماء بارد. فبيقول ابن مسعود كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، الصفو خلاص انتهى، ذهب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الصفو ده. شرب صفوه يعني الزمان الحلو مضى ولم يبق إلا الكدر. ما هو الغدير البركة دي أو المكان اللي فيه شوية مية، لما يشرب هيبقى في الآخر شيء من المية، لكن المية دي كدر، هتلاقي فيها طبعا مختلطة بالطين وغير ذلك. شرب صفوه اللي هو الماء اللي فوق بقى الصافي وبقي كدره. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يقول له ماذا؟ أن الدنيا ما كان حلوا فيها مضى وانتهى، وبقيت الفتن اللي هي الكدر، أو العكس على معنى غبر بالمعنى اللي هو يتأتي بمعنى مضى ومعنى بقية. بيقول له ما بقي من الدنيا، يعني اللي باقي من الدنيا زي شوية الكدر اللي هم اللي باقيين دول، خلاص الدنيا كلها مشت، الماء اللي هو الصفو ده كل الدنيا مشت، وباقي من الدنيا من عمر الدنيا والقيامة باقي منها الكدر هذا المتبقي. يشبه رضي الله عنه الزمان المتبقي بأنه زمان مليء بالفتن، كدر مليان عكارة. وانظر هذا في زمن ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه مات قبل مقتل عثمان، مات ابن مسعود قبل مقتل عثمان. ماذا لو كان ابن مسعود يعيش بعد زمن عثمان أو في زماننا هذا؟ إذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه قبل مقتله، ابن مسعود بيقول هذا الكلام، إن الدنيا ما بقاش فيها إلا زمن فتن، نسأل الله العفو والعافية. خلاصة الحديث مع الترجمة، باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. أن البخاري أراد أن يخرج بمسألة عظيمة، وهي وجوب طاعة الإمام فيما للناس به طوق واستطاع. إذا كان في طوق واستطاع يجب عليهم الطاعة، طالما في الطوق، طالما أن ذلك في الاستطاعة وجبت عليهم الطاعة، ولو كلفهم بكثير لكنه في طوقهم واستطاعتهم وجب عليهم الطاعة، وإلا المخالفة تجلب الشقاق، وشق العصا بالمخالفة يجلب الفتن، وتضيع الناس ويضيع الدين وتضيع الدنيا، وهذا شأن الفتن عموما في كل حال. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال البخاري في باب الجهاد: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. وذكر بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، قال ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، قال إلى آخره، أي المختصر، قال إلى آخره يعني الحديث كما قال. وقد تقدم باقي الدعاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال البخاري رحمه الله مبوبا على هذا الحديث: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال قوم وغزاهم خصوصا كان يغزوهم عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فكان يغزوهم أول النهار، حتى أن اليهود لما رأوا يوم خيبر، لما رأوا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس مقبل على خيبر، وكانوا قد خرجوا أول النهار بمساحهم ومكاتلهم ونحو ذلك لمزارعهم، فلما رأوا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس، اللي هو جيش الجيش المسلمين يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وفروا إلى حصونهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما غزاهم أول النهار، وكان ينتظر بهم ويرقبهم، إذا سمع فيهم الأذان أمسك عنه، وإذا لم يسمع فيهم الأذان، أذان الفجر، إذا لم يسمع فيهم الأذان صلى ثم غزاهم في أول النهار. فكان هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. لكن هنا البخاري يبوب ويقول: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. وكأن البخاري يريد أن يبين مسألة لعموم قادة المسلمين وقادة الجيوش، ماذا يفعلون إذا لم يخرجوا للغزو في أول النهار؟ ينتظر، عليهم أن ينتظروا حتى تزول الشمس، لأنه إذا خرج بالجيش والشمس شديدة أو نحو ذلك فهذا يرهق الناس ويشق عليهم، وكذلك فيه مضرة كبيرة في أثناء القتال نفسها، في أثناء القتال نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، يعني بعد الظهر، زوال الشمس هو دخول وقت الظهر، بعد الزوال. وكما ذكر العلماء قالوا: لأن هذا الوقت تهب عادة فيه الرياح في جزيرة العرب خصوصا، جزيرة العرب خصوصا بعد الظهر بشوية يبتدي فيه ريح معينة يعرفها العرب، تأتي تلطف شدة الشمس وحرارة الجو فتأتي هذه الريح، فعندما تأتي هذه الريح يكون هذا أسكن وهذا أرحم بالمقاتلين، سواء على مستوى الجرحى أو على مستوى القتال، ويعني عدم ذهاب القوة بالإرهاق من الشمس والحر ونحو ذلك. وذكر البخاري حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس. بعض أيامه يعني أيام القتال وأوقات الغزو، انتظر حتى مالت الشمس. مالت يعني مالت عن كبد السماء، يعني مالت عن كبد السماء، يعني بعد زوال الشمس عن كبد السماء. ثم قام في الناس خطيبا، ثم قام في الناس خطيبا، بعد ما يعني الوقت بتاع زوال الشمس قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا ابتداء فيه استحباب خطبة الإمام في الناس قبل القتال وتحميسهم للقتال بترغيبهم فيما عند الله في الآخرة والتضرع والدعاء بين يدي القتال. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل القتال يحرض أصحابه على القتال ويرغبهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ويرغبهم فيما عند الله فيقبلون على القتال وهم يطمعون فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمشاهد كثيرة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقوم رجل من أصحابه ويقول بخم بخم، فيقول: ما حملك على أن تقول ذلك؟ قال: إلا رجاء أن أكون من أهلها، أنا ما قلت ذلك إلا أن أتمنى أن أكون من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال: أنت من أهلها. انظر، قال: أنت من أهلها. فألقى الرجل بتمراته التي كان يتقوى بها على القتال وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل تمراتي هذه، وانطلق يقاتل في سبيل الله. ولذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف سنة الجيوش الفاشلة التي تفتتح القتال وتجهز الجند والجيش بالأغاني مثلا، أو الأغاني الوطنية أو الأغاني الحماسية، أو والعياذ بالله ببث كلمات النساء فيهم والعياذ بالله، كما كان من حال المشركين يوم أحد. كنا يحمسنا أي النساء، كنا يحمسنا الجيش بأشعار كلها فيها نوع من التحريض على القتال لأجل النساء والعياذ بالله، وهذا كله باطل والعياذ بالله. وهذا أحسن الهدي، أن يتقدم الأمير أو إمام الناس في الجيش أو في غيره، يتقدم الناس ويخطب فيهم ويحمسهم ويرغبهم فيما عند الله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت رجليكم دلوقتي، الجنة الآن أنت قريب منها. فانظر أعظم الترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أراد البخاري أن يستشهد منه بقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها أي العدو انتظر حتى مالت الشمس. يعني كأن البخاري يقول أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج في الصباح، فإن لم يتيسر فلينتظر حتى تزول الشمس، لأن في قبل ذلك مشقة بالناس وعلى الناس. لكن في الحقيقة هذا الكلام عظيم في الحرب التي تشبه الحرب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تغير الزمان وتغيرت الأحوال وصارت الأمور غير الأمور، وأنه لا مشقة في ذلك، بل وربما الحرب تكون لصالح المسلمين في غير هذا الوقت، لكان أفضل. يعني على سبيل المثال، لو بغتهم المسلمون، أي لو بغت المسلمون الأعداء في هذا الزمان ليلا، عظيم. الحروب كانت في القديم تكون صعبة في الليل، تكون صعبة للرؤية. أما الآن في هذا الزمان الحروب الليل والنهار تصلح. لماذا؟ لأن هناك أدوات حرب تعين على ذلك، تعين على ذلك. وضرب العدو في أوقات البغتة أفضل، أو في أو ضرب العدو بغتة أفضل، وفي أوقات غفلته أفضل. فلو العدو مثلا وقت الغفلة بيكون ساعة الظهر، ما فيش مانع، زي مثلا في حرب رمضان الأخيرة بين المسلمين واليهود، نسأل الله تعالى أن يوقظ المسلمين مرة أخرى لحرب اليهود. فكانت ساعة المعركة بدايتها كانت الساعة كم؟ الساعة 2 الظهر مش كده؟ الساعة 2 الظهر تمام، وكانت الجو كان حر وكان في رمضان وصايمين اللي كانوا صايمين يعني. الجندي في أثناء المعارك في بعض الأحوال يجوز للجند إن هم يفطروا لو كان لذلك، إنما اللي قاعدين تحت الأرض وقاعدين في المكيفات يفطروا ليه بقى؟ قال باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. رحم الله هذه الأيام، والله حتى الموضوع اللي احنا بنسخر منه ده احنا ما بقيناش طايلينه حد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الأجير. قال: باب الأجير. وذكر البخاري بسنده، قال بسنده عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ انتوا واخدين بالكم الحكاية دي؟ قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر. الأجير بتاعه، احنا قصة الباب موضوع تاني غير لنا يعني هحكي له دوت. الأجير بتاع يعلى بن أمية اللي هو الخادم بتاعه أو اللي هو مأجره يعني يخدمه في الحرب أو يعينه أو نحو ذلك، فحصل بينه وبين آخر مشاجرة، يبدو أجير آخر لحد يعني لأحد الناس من الصحابة يعني آخر، فتشاجر أجير يعلى بن أمية مع واحد آخر تشاجر، قال: فعض أحدهما الآخر. واحد منهم عمل إيه؟ عضه بسنانه يعني، فانتزع يده، التاني بيشيل إيده منه سواء هنا ولا هنا ولا حاجة، بيشد إيده منه طلعها بإيه؟ طلعها بسنانه كلها. ده دليل ان الرجل اللي كان بيعض كان يعني كان بيعض بانتقام يعني، انظر يعني دايس على الدرجة ان التاني لما شد خد معاه خد اسنانه وطلع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ايدفع يده اليك فتقدمه كما يقدم الفحل. يعني البهيم هو اللي ممكن لما بيعض، ما فيلوش عقل، ما البهيم بيعض ما تقدرش انت تطلع ايدك بقى منه من شدة العضة. نعم. قال: استأجرت أجيرا، يعلى بن أمية بيحكي يعني بيقول: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، الحبة اللي قدام دول كله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. أهدر إيه بقى؟ الثنية. لا مالكش قصاص، ده انت بتعض عض. يعني انسان يعني ما عندوش رحمه خالص بيه. فاهدرها النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل بيخلص ايده، طيب هيعمل ايه؟ هو اصلا ما يقصد كسر اسنانه اصلا، انه بيخلص ايده منه. نعم. قال: فقال: ايدفع يده اليك فتقدمها كما يقدم الفحل. نعم. طيب، هذا الحديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة: باب الأجير. باب الأجير، البخاري يريد بيان مسألة في باب الجهاد، وهي الأجير في الحرب. الأجير في الحرب، هل يسهم له؟ هل يسهم له؟ مهمة أنتوا كده مبهمة، لازم تبينوها أنتوا كده بالقلم كده ولا حاجة. فالأجير في الحرب هل يسهم له؟ يعني هل يعطى من الغنائم؟ هل يسهم له يعني يضرب له سهما من الغنائم؟ الأجير، أنا طالع قاتل في الجيش، جبت معايا واحد أجير لي، يشرف على الحاجات بتاعتي والفرس بتاعي ونحو ذلك. العلماء تكلموا في هذه المسألة واختلفوا فيها، وبيّنوا أن الأجير في الخروج للحرب يكون على نوعين، إما أجير للخدمة وإما أجير للقتال، إما أجير للخدمة وإما أجير للقتال. يعني في ناس بيخرج أجير أنا مأجره عشان يساعدني في القتال، أنا جايبه معايا يساعدني في القتال، وأجير آخر أنا استأجرته لأجل أن يخدمني في القتال أيضا، يجيب لي الفرس بتاعي ويجهزه لي ويحضر لي السلاح ويحضر لي أدوات الحرب ويجهزها دايما. وده وارد، خصوصا الفارس اللي هو عنده أدوات حرب كثيرة بيستعملها أثناء الحرب يحتاج في الغالب إلى من يعينه لذلك، ولذلك يستأجر إنسان يدفع له مال علشان يخرج معاه يحضر له الأدوات بتاعة الحرب ويجهزها ونحو ذلك. هل يسهم لهذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، والحقيقة أن الراجح وهو قول أكثر أهل العلم أنه يسهم له، أنه يسهم له في الحالين، أنه يسهم له في الحالين. لحال اللي يقاتل ما فيش خلاف، إنما اللي هو للخدمة هو اللي في الخلاف. فأما أنه يسهم له وهذا هو الراجح لأن صاحبه استأجره بمال، استأجره بمال وهذا إنفاق في سبيل الله، ثم كذلك هو يعين على الحرب، يعني جايبه يخدمه يجهز له فرسه يجهز له عدة الحرب وأدوات الحرب ونحو ذلك. ولذلك فالأكثر على أن الأجير مطلقا يسهم له. ومما استدل به أصحاب هذا القول ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سلمة رضي الله عنه قال: كنت أدير أسوس لطلحة فرسه. سلمة بيقول أنا كنت أدير لطلحة أسوس له فرسه، يعني طلحة رجل مقاتل من طراز فريد، فطلحة طبعا أما المعركة تخلص يقعد يتفرغ بقى الخطط تانية وقتاله هيضرب ازاي وهيعمل ازاي ومش عارف ايه، ما هوش فاضي يقعد بقى الفرس يقعد يعدله وينظفه ويشوف ايه اللي مخبوط فيه مش عارف ونحو ذلك. فاستأجر سلمة لأجل ان هو يسوس فرسه يجيبه يوديه ونحو ذلك. قال أي في الحديث يعني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لي سهم من المغنائم، وهذا الحديث يدل على أن الأجير للخدمة له أن أو يعني يسهم له، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بسنده عن العباس أنه قال للزبير رضي الله عنه: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال بسنده عن العباس أنه قال للزبير رضي الله عنه: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. لاحظ أنت التبويب ولاحظ لفظ الحديث: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قال أن تركز الراية، فالتبويب باللواء والحديث لفظ الحديث الراية، وكأن البخاري يقول بقول من يقول أن الراية هي اللواء، أن الراية هي اللواء، لأن بعض العلماء يقولون الراية هي اللواء، وبعضهم يقول اللواء شيء والراية شيء آخر. الراية كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء مربعة، واللواء يقولون كان علم صغير على رأس رمح، على رأس رمح. وبعضهم يقول لا، الراية يقصد بها اللواء واللواء يقصد به الراية، وهذا وذاك في عمومه يراد به أنه علم، علم يمسك، كان في الأول يمسكه القائد. العرب في القتال القديم كان القائد هو اللي يمسك ليش اللواء أو الراية، وطول ما اللواء مرفوع يظل من وراءه يقاتلون. لماذا؟ لأن القائد يرمز لبقاء القيادة بالإيه؟ بالراية. ولذلك كانت الحرب تشتد أحيانا حول الراية أكثر من أي مكان آخر، لأنه إسقاط الراية إضعاف للجند وإضعاف لمعنويات الجند. ثم بعد ذلك صار في الحروب يستعملون الراية قرب القائد، لكن يحملها غير القائد، يحملها غير القائد، يعني يحمل الراية إنسان آخر غير القائد، غير القائد. ولعل مما يظهر ذلك في مثلا في مؤتة كان يحمل الراية القادة، كما هو ظاهر من أن جعفر رضي الله عنه كان يحمل الراية فضرب فحملها باليد الأخرى إلى آخره. وأحيانا يحمل الراية غير القائد، كما كان ذلك في حروب أو في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل الراية، إنما كان يحملها غيره، كما حملها مثلا مصعب يوم أحد رضي الله عنه. ولذلك لما ضربوا مصعب ظنوه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من باب أو من وجه، لأنه يحمل الراية ولأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري عايز يقول أيضا أدب أو معنى من معاني الجيش والجهاد والمتعلق بالجيش وبالجهاد. مشروع، معنى مشروع، وهو حمل الألوية، حمل الألوية أو الرايات كرمز للجيش. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، يعني كان اللي بيحملها دايما غالبا سوداء. فهذا يدل على مشروعية حمل الألوية أو الرايات التي ترمز إلى بقاء الجيش. لكن مع التنبيه أن هذا ليس معناه كما هو حال أهل الزمان وأهل العصر من تعظيم هذه الرايات نفسها، من تعظيم هذه الرايات نفسها، بحيث يفعلون لها من يعني الأحوال ما صارت أشبه بالتعبد. فعلى سبيل المثال الراية مثلا لابد يوميا يقف كل الناس ويعني يقدمون لها التحية والتعظيم بهيئة معينة وشموع واحترام معين وتبجيل معين ونحو ذلك للراية نفسها، والكل يقف صامت لهذه الراية ويعظم هذه الراية ونحو ذلك. هذا كلام باطل. ولا مانع أن يكون للمسلمين رمز يرمز لهم، لا مانع، ولو من قبيل الدول لا مانع أيضا، إشارات للدول لا مانع زي الأعلام بتاعت الدول لا مانع، لكن لا تعظم ولا يصرف لها أي معنى من معاني التعظيم. يقول لك نحن لا نعبدها، أي نعم، هذا التعظيم لا يجوز أصلا، هذا التعظيم لا يجوز أصلا. ولذلك فالراية مشروعة في القتال، مشروعة في الرمز لطائفة من الناس لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأنصار لواء وجعل للمهاجرين لواء، وكان يحمل هذا رجل من الأنصار ويحمل هذا رجل من المهاجرين، لا مانع، علامة على الطائفة دي وعلامة على الطائفة دي، ما فيش مانع. لكن تعظم هذه الراية تعظيم ذاتي، هذا لا يجوز. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم ذكر البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، قال: فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني أنتم تجنون ثمار هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققون الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أخبر أن الأرض ستفتح لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت بجوامع الكلم. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ما أحد يستطيع أن يبين بيانا لأي أمر من الأمور أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم. والجوامع يعني الذي يكون في الكلام ما إذا جمع لا يخل بما يريد من بيان، أي أنه يبين صلى الله عليه وسلم ما يريد من معاني بأقل كلام، يجمع الكلام جمعا وأنت تفهم ما يريد. ولذلك سبحان الله، هذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، بل كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تلمح فيه هذه الخاصية له صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم. يعني على سبيل المثال، مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، عبارة تقعد تشرحها أنت تحتاج إلى ربما صفحات كثيرة. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما قل وكفى خير مما كثر وألا، مثلا. وهكذا في سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كلمتين. مش الراجل بتاع كلمتين وبس اللي بيقعد يعك ويعجن، والعياذ بالله، كلمتين: لا ضرر ولا ضرار، قضية كبيرة جدا وفقه يملأ صفحات بكلمتين دول: لا ضرر ولا ضرار. قال: ونصرت بالرعب. ونصرت بالرعب، وهذا الذي يعني أورد البخاري الحديث من أجله. ونصرت بالرعب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في جيش من الجيوش ينصر صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش على مسيرة شهر، أي أنه يخافه أعداؤه ويرهبونه ويفرون ربما من جيشه إذا سمعوا بخروجه صلى الله عليه وسلم معه. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد حدث ذلك كثيرا، ومن أشهر ذلك معركة تبوك. تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وهم في أشق ما يكون وأشد ما يكون من يعني الحاجة والشدة والفقر نحو ذلك. فلما سمعت الروم بمن معها من جواسيس العرب وعملاء العرب الذين يعملون لحساب الروم، وكانوا قد تجمعوا على تخوم الجزيرة العربية من قبل الشام، لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ولوا وفروا، مع أنهم كانت جيوشهم تفوق جيش المسلمين أضعافا مضاعفة، ومع ذلك ولوا وخافوا وهربوا. وهذا كثير. بني النضير سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الحصون وامتلأت قلوبهم رعبا. كذلك خيبر، يهود خيبر، كذلك يهود قريظة، وهكذا، وبين قينقاع. فكانوا يسمعون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم تمتلئ قلوبهم رعبا. وهناك يعني لطيفة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسيرة شهر. فبعض العلماء تكلم في ذلك، قالوا: لماذا يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشهر؟ مثلا لماذا لم يقل مثلا أكثر من ذلك أو يعني نحو ذلك يعني؟ فبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأن أبعد الأعداء كان عن المدينة يقرب من الشهر، اللي هم من الروم. كل الأعداء كانوا في داخل الجزيرة مسيرة أيام، لكن الذين كانوا على مسيرة شهر كانوا الروم. وقد نصره الله عز وجل بالرعب كذلك في حياته على هؤلاء. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كذلك بشارة للأمة، بأنها سيكون لها من الخزائن ومفاتيح الأرض ما يكون لها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، وقد حدث ذلك للمسلمين، ولعله بإذن الله يحدث مرة أخرى إن شاء الله. حدث ذلك للمسلمين في زمن الأمراء، في زمن الأمويين حصل، وفي زمن العباسيين حصل في بعض الأوقات، وفي زمن العثمانيين حصل في بعض الأوقات، أنهم ملكوا مشارق الأرض ومغارب الأرض، وفتحت كنوز كسرى وقيصر، وملك المسلمون بيت كسرى وبيت قيصر، وصارت لهم دولة وقوة لم يعرف مثلها في العالم في وقت من الأوقات، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.